القرآن الكريم يتلوه علينا فضيلة مجرم الكبير والطارئ بالمعاد الإذاعة والدل بالجوبة فضيلة الشيخ محمد أحمد جميل فجر فترة مشهورة ندعو له بالتوفيق وإلنا وله حسن الاستماع. رحمة الله تعالى على عبده. Thank you. Thank you. Oh. وَمَا كِنَّ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ Bye.